يا أخي الترجمة للتفسير على الكفار ماشي، لكن أن نقلب كتابة القرآن الكريم ونغير عاداتنا الإسلامية مسايرة منا للتقاليد الأجنبية الكافرة هذا لا يجوز. نحن ما نقول ما يجوز ترجمة القرآن وبشرط أن تكون هذه الترجمة ترجمة تفسيرية وليست ترجمة لفظية. نحن لا نقول بأنه لا يجوز تفسير القرآن تفسيرا معنويا وليس لفظيا، أحسنت، ولكننا نقول لا يجوز لنا أن نسايرهم في قلب أسلوب الكتابة في اللغة العربية أولا وبصورة خاصة ثانيا للقرآن الكريم. هذا القرآن جزاك الله خير، هل يجوز أن نعطيه الكافر ليقرأه؟ إذا كان لا ترجمة أخرى عندك فربما يكون من باب أخف الشرين، وهذا إذا كنت تظن أو يغلب على ظنك أن هذا الكافر سيستفيد من قراءة هذه الترجمة. نعم ولكن هذا القرآن يا شيخ هو نفس قرآن يوسف علي، موجود فيه يعني أشياء ضد العقيدة الصحيحة. إيه نعم، وهل هذا حجة بارك الله فيك؟ هل هذا حجة؟ هذا سؤال ثاني. إذا ما هو؟ إن القرآن هذا المفسر إيه؟ موجود فيه أشياء يعني غير جيدة وتنافي العقيدة السليمة، والسعودية هي توزعه؟ نعم ونبهت على هذه الأشياء أم لا؟ والله ما قرأت المقدمة ولكن قرأت في على كل حال إذا نبهت فقد أحسنت. نعم. وإن كتمت فقد أساءت. ومع ذلك هل يجوز أن نعطيه للكفار؟ إذا كان ما في تنبيه لا يجوز. نعم. إذا كان ليس هناك تنبيه فلا يجوز. موقفنا هنا في أمريكا إذا الحرب بدأت بين العراق وأمريكا فماذا موقف المسلمين في أمريكا هنا؟ شو بيطلع بيتكم نساووا أنتم في أمريكا؟ نحن هون في عقر البلاء والمصيبة ما بيطلع بيتنا نعمل شيء. أنتم شو بيطلع بيتكم نساووا هناك؟ مجرد سؤال يعني، وأنا مجرد جواب. سمعت ان لك فتوى ثانية ان الامريكان اذا حاربت العراق دون معاونة المسلمين كالسعودية ومصر فالجهاد فرض عين على المسلمين. اذا امريكا استقلت الجواب كما سمعته. نعم. اما اذا انضم اليها المسلمون فحارب المسلمون المسلمين فحينئذ لا يجوز. إذا استقلت أجبت نقف مع العراق أم ماذا يعني؟ ولابد هناك لابد من الوقوف مع العراق، لأننا نحن ننظر إلى الشعب العراقي ولا ننظر إلى الحكومة العراقية. كما ننظر إلى الشعب السوري ولا ننظر إلى الحكومة السورية، فكلتا الحكومتين بعثيتان. لكن هذا لا يصغى على الشعبين، كلاهما شعب مسلم، ولذلك لا نفتح المجال للكفار أن يقاتلوا هؤلاء المسلمين أو أن يستعمروهم. هنا في تلميذ من المدينة أيوة علم الشريعة. نعم. ويستخدم التصوير في هذا. في الدروس العلمية. حتى ينشرها في التلفاز وشبه. مثال مثلا. درس علمي مثلا. كيف يعني؟ ما هو الدرس العلمي؟ هل هو الصلاة، الصلاة إلى الكعبة، معرفة الكعبة والطواف؟ مثلا أقول مثلا في مسألة فقهية، إيه في الماء إذا تنجس أو شيء من الماء، إيه هون إيش علاقة التصوير في الموضوع؟ هو يريد أن يصدم على الناس في التلفاز، لأنه معظم الناس لا يأتون لحضور الدرس، إما بسبب العمل أو تحرج أو شيء ما. كأنك ثاني يا أخي، وكلامك وسؤالك غير واضح. ثاني أنه هذا طالب العلم يعني يلقي درس فقهي في التلفاز فيذاع على العالم. ثاني هذا ولا ثاني ماذا؟ ما فهمنا سؤالك يا أخي. السؤال يلقيه على الطلاب الدرس، الدرس يقع على الطلاب. طيب. وفي هذا الوقت يصور ومن ثم يذاع في التلفاز. هذا هو الذي بقوله. لماذا لا يشاع ويذاع بالراديو؟ والله الراديو يعني يتعذر ذلك أعتقد، ليس ممكنا. لا أشاركك في اعتقادك. لا أشاركك في اعتقادك أنه لا يمكن. كيف لا يمكن؟ أنا سأفعل ذلك إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. وإذا لم يمكن؟ لا يمكن أن يقال لا يمكن، ونفي النفي إثبات. إن شاء الله سأجل السؤال هذا إن شاء الله. كما تريد. هنا في أمريكا كروت تسمى الكريدت كارد، تستعمل في شراء الحاجيات. كرت يكون كالهوية مثلا. أيوه. تذهب إلى الدكان إن خفت أن تحمل الفلوس والمال. أي نعم. هذا الكرت. أي نعم. وأينما ذهبت تشتري في هذا الكرت ما تريد. أي نعم. هذا الكرت طبعا هناك أنواع من الكروت. أي نعم. بعض هذه الأنواع تدفع لا إله إلا الله مبلغا من المال سنويا على هذا الكرت. أيوة. إن استعملته وإن لم تستعمله، وإن تأخرت في سداد الدفعة تدفع ربا. خلاص بيّن مكتوب من عنوانه. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز وإن لم تدفع ربا. إذا دفعت الثمن. لا أنت بتقول لابد من دفع الربا. أنت بتقول لابد من دفع الربا. لا لا لا. كيف؟ إذا تأخرت عن السداد مثلا عندك مدة شهر. نعم. إيه. فإن لم تسدد دفعت ربا. هذا هو. لا يجوز بقول لك. يسدد معلي. يقول يسدد معلي. كيف؟ آخر. يدفع الثمن بس. تدفع مبلغ سنوي كاشتراك، ولكن إذا لم تدفع المبلغ الذي عليك مثلا اشتريت سيارة. نعم. لم تدفع الثمن الكرت يذهب عنك ولا تدفع ربا. الكارد يسحب منه يعني. يسحب منك. نعم. أيوة. ولا يدفع ربا. طيب في مثال السيارة. نعم. هل اشتراها بثمن النقد أم بثمن التقسيط؟ أين هذا شيء آخر. شيء آخر لكنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالأول. أعطيك مثال آخر إذن، لأنه ما الأجل حرام أعرف ذلك. أحسنت. هات المثل الآخر. مثل آخر الله. اشتريت بنطال مثلا مثلا يعني إيه الله يحفظك عنه. آمين. ولكن أنا بارك مثلا يعني. طيب. نعم. خمس نقدا ومؤجلا خمسة أيضا. مكانك راوح. نعم. ما تغير المثال. نعم. لكنه تنصف. لماذا؟ لأن فتول نصف مؤجل. لا ثمن الإنفال مثلا 5 دولارات. طيب انت دفعت نقدا وانت دفعت مؤجلا. هذا هل واضح السعر؟ هل هو يبيع بهذه الطريقة بسعر التقسيط ولا بسعر النقد؟ السعر متساوي. هذا متساوي في نظر الشاري، لكن في نظر البايع بجوز انه وضع السعر سعر التقسيط. الاسعار محددة يا شيخ. انا عارف يا اخي، بس اللي وضع السعر هو التاجر، اليس كذلك؟ نعم وضع السعر التاجر. نعم اليس هو الذي يضع السعر؟ نعم. نحن بنرجع بقى بنقول هذا التاجر، انا راح اغير مثال تبعك، في بعض البلاد في بعض التجار الكبار بيبيعوا سياراتهم بسعر واحد، سعر النقد وسعر التقسيط. كويس واحسنت جدا. هذا ما بيخرج المسألة عن المخالفة الشرعية، بيكون وحد السعر، لانه هو كما سمعت بالشريط وبتتذكر الآن أنه هذا التاجر كان من قبل يظلم نصف زبائنه، الآن يظلم الجميع. فهدون بقى عندكم عم يبيع بنصف نقدا ونصف تقسيطا، فإن كان نصف التقسيط عملوا على حساب على طريقة الكويتي بيكون يعني مكانك راوي، بمعنى ارتكب الحرام، لكن التجار عندكم معروفين انهم كفار وانهم لا يحرمون ولا يحللون. حينئذ المسألة تتعلق بالشاري، فالشاري ينبغي ان يكون على حذر من ان يؤخذ منه بطريق الربا وهو يجهل. هذا الذي يمكن أن يقال بمثل هذه الصورة التي قدمتها. يعني هذا الكرت الذي يستخدمه في شراء هذه الأبراج. يعني يجوز في هذه الحالة؟ ما أدري أنا، ما صور لك الصورة إذا كان محسوب فيها قيمة الكرت بسبب هالإضافة. لا مش محسوب، متأكد يعني. من أين هذا الكرت؟ هذا الكرت من أين حصلته مثلا؟ من شركة. الشركة في ظنك تعمل كرت مجانا ولا بلاش؟ لا تدفع اشتراك سنوي. اشتراك سنوي لمين؟ للشركة. يعني الذي يأخذ الكارت يدفع اشتراك سنوي. الذي يأخذ الكارت يدفع اشتراك سنوي. يدفع اشتراك سنوي. يستعمل الكارت وأنا يستعمله. طيب أنت بالصورة الأولى قلت أنه اشترى السيارة وبعدين ما دفع اللي ايش ما دفع؟ ثمن. ثمن ايش؟ ما دفع الثمن مثلا؟ ثمن ماذا؟ البنطال. عن البنطال او السيارة لا يدفع ربا. يعني يذهب الكرت، يسحب الكرت منه. والسيارة عنده؟ لا السيارة بتروح. كيف تروح؟ كيف تروح؟ يعني تروح للشركة. بيكون هو استعملها. يعني المسألة فيها غرابة، ما بيكون دفع هذا الشاري شيء واستعملها سنة سنتين ثلاثة واستعصى وما دفع قيمة سيارة، ترجع الشركة بتاخذ السيارة منه ولو كانت محطة من شر تحطيم ولا بتلاحقه قضائيا بثمنها؟ لا، هون في أمريكا يعلن الإفلاس ولو كان 100,000 عليه يعلن الإفلاس إنه لا يستطيع السداد وهو غير مفلس. لا يكون مفلس يا أخي اللي ما بده يدفع الربا شو بده يساوي؟ بفهم من كلامك انه لازم يعلن افلاسه. طيب وين ثاني؟ صار 12 هو كذلك، بس ما تحرمش عليه بالكلام. طيب تفضل. في اتباع الامام، ايوه سمعت انك قلت اتبع اذا كان من المحدثين، هل صح ذلك؟ اي اذا كان من المحدثين او كان من المتبعين لائمه من ائمه المجتهدين. اي نعم، ما اختلف فيه يعني. لا قدرتنا شيء يسموه التخريج. تخريج تركني قصته، بس يسموه في العربي تخريج. ايه هذا كيف يكون بالإشارة التي تستعملها المرأة. ايه هذا الشيء يستعمله إذا كان الشخص مصابا بالعين، مصاب بالعين. ايه فيقفون كل عين على هذا الإشارة ويقرؤون المعوذات. ايه فاذا كان مصاب بالعين هذا الذي قاسوه ذراعين يزيد الاشارة ينقص. ينقص الاشارة ينقص. نعم. ايه مع قراءة المعوذات. ايه اليد يعني الذراع تزيد على الاشارة بعد ان تم القياس في البداية. ايوه تمام. ثم يزيد اذا كان هذا الشخص مصاب بالعين. ايوه وتستمر في فعل ذلك المرأة في قراءة المعوذات حتى يرجع الى نفس القياس ذراعين. ايه هل يجوز ذلك؟ ما نعرف هذا في الشريعة الإسلامية، فمن اين جاءتكم هذه؟ هاي من روسيا. كفى. هل تعرفون هاي؟ بلا شك. سؤال آخر. نعم. هل نسلم عن النصارى وإذا سلموا علينا فهل نرد السلام؟ ما هو الذي تعنيه بالسلام إذا سلمت على النصارى؟ سلام الإسلام. السلام عليكم. لا ما يجوز. لا الشيعة إذا كانوا معلنين العداء للسنة لا يجوز. نعم. أما إذا كانوا منافقين ولو على طريقة التقية المعروفة عندهم ولا يظهرون بغض أهل السنة فيجوز. هناك أحد يرجم الصحابة الشيعة. إيه؟ ماذا يكون موقف أخي؟ طبعا أخوك ليس حاكما. لا. ليقتله ولا قاضيا ليسجنه. فإذا ما عليه إلا إن استطاع أن يسجره، فإن فعل ذلك فقد برئت ذمته. نعم. والله قال الله قال أي نعم. يعني الله ذكر في القرآن الكريم أنه مسخهم قردة وخنازير. أنا أعرف أنك تعرف لكن لابد من توطئة. وبناء على ذلك قالت السيدة عائشة